خير. تقول يا شيخ أنا أريد أن أنا عمري 15 سنة أريد أني أسألك عن الصيام، هل يجوز أني أصوم وأنا لا أصلي ولا أرتدي الحجاب أم لا يجوز لذلك؟ أما بالنسبة للحجاب فهو واجب، والصلاة أيضا هي ركن الإسلام القويم وأساسه العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا في الحديث الصحيح عظمة هذه الصلاة لما قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالصلاة يا بنتي خوله أمرها عظيم، ولكن الإنسان الذي يصوم ولا يصلي فصومه إن شاء الله نرجو أن يكون صحيحا، وأيضا التي لا تتحجب إن شاء الله نرجو أن يكون صومها صحيحا، لكن احرصي يا بنتي على صلاتك، فإن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، والصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، جميع العبادات نزل بها جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام ففرض عليه في الأرض، أما الصلاة فإن الله تعالى رفع نبيه عليه الصلاة والسلام إلى السماء وفرض عليه الصلاة، فشأنها عظيم يا بنتي، احرصي عليها وأسأل الله أن يوفقك إلى إقامتها إقامة